حكم التجمل بانواع الزينه كالمكياج وغيره من الانواع، وما هو الحكم في بيعها؟ افيدونا بالتجمل بانواع الزينه لا باس به للزوج وبين النساء اذا كان ذلك الشيء مباحا ليس فيه محرم، لا خمر ولا غيره مما يحرم. اذا تجمل الجسم يطلب به الوجه الزينه ويجمل به وجه الزينه وليس فيه نجاسه ولكنه محرم لا باس في ذلك ولا حرج في ذلك، فلا تجمل بالصابون وتغتسل بالسدر وغير ذلك. فالشيء الذي يجملها وينور وجهها بزوجها او بين نسائها لا بين الرجال الاجانب لا باس به ولا نعلم بشيء.